السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تضافرت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فضل العقيدة الصحيحة وعلى فضل التوحيد. فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأعمال عند الله عز وجل إيمان لا شك فيه. أفضل الأعمال عند الله عز وجل إيمان لا شك فيه. وكذلك من صور فضل هذا العلم الذي هو علم التوحيد أنه يبحث في أفضل معلوم، الذي هو العلم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته سبحانه. فإذا هو علم فاضل من جهة تعلقه بأفضل معلوم، ومن جهة موضوعه، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال عند الله عز وجل الإيمان بالله. وكذلك هذا الأمر الذي هو العقيدة الصحيحة يدل على فضله ما ذكره الله عز وجل عليه من التواب. فقال ربنا عز وجل في كتابه: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا رتبت عليه الحياة الطيبة في الدنيا. وقال الله عز وجل كذلك في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا لا يخلد العبد في النار مهما عصى الله عز وجل إذا لم يكن كافرا، إذا لم يكن كافرا. فكل ذلك من الدلائل الواضحة اللائحة على فضل هذا العلم الذي هو توحيد الله عز وجل. وكما هو معلوم، هو أول أمر أمر الله عز وجل به عباده في كتابه، حيث قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا العلم الذي هو العقيدة، ما تعريفه؟ العقيدة فعيلة من عقد، العقيدة على وزن فعيلة من عقد. وهذه المادة التي هي عقد تدور بين عدة معان، تدور بين عدة معان، منها الربط والشد والعهد والملازمة والتأكيد. فيقال: عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. فإذا عقد تكون بمعنى الربط والشد، وكذلك تكون بمعنى العهد. فيقال: بين هذه القبيلة وتلك عقد، أي عهد، وجمعه عقود. ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك من معاني عقد الملازمة. فيقال: عقد قلبه على الشيء، أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فمعقود في نواصيها أي ملازم لها. كذلك من معاني هذه المادة اللغوية التي هي عقد التوكيد، فيقال عقد البيع إذا أكد، ومنه العقد المكتوب في البيع. فهذه اللفظة التي هي العقيدة كما قلنا هي فعيلة مأخوذة من عقد التي تأتي بمعنى الربط والشد وبمعنى العهد وبمعنى الملازمة وبمعنى التوكيد. فهذا هو المعنى اللغوي. وأما معناها الاصطلاحي فهي تصميم القلب الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. هي تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. والمقصود بالمطالب الإلهية هي الإيمان بالله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فإذا علمنا هذا المعنى الاصطلاحي وعلمنا المعنى اللغوي، ما هو الرابط بينهما؟ ما هو الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ الارتباط بينهما ظاهر، لأن هذا الذي جزم بالشيء وصمم عليه قد ألزمه قلبه وربطه عليه وشده بقوة بحيث لا يتفلت منه أبدا. فإذن هذا هو معنى العقيدة في الاصطلاح. هذا العلم الذي هو العقيدة له أكثر من اسم، فمن أسمائه كما مر معنا العقيدة، وكذلك من أسمائه السنة، وكذلك من أسمائه الفقه الأكبر، وكذلك من أسمائه التوحيد، وكذلك من أسمائه الشريعة. فإذن هذه بعض أسماء هذا العلم: العقيدة، التوحيد، الشريعة، السنة، ونحو ذلك مما جرى عليه العلماء. اسم العقيدة، ممن ذكر هذا الاسم؟ الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وحيث سمى كتابه أصل السنة واعتقاد الدين. أصل السنة واعتقاد الدين. وتلاه بعد ذلك الإمام أبو بكر الإسماعيلي، حيث سمى كتابه باعتقاد أئمة الحديث. وكذلك تبعه بعد ذلك أبو قاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. فإذن كما ترى أن تسمية هذا العلم بالعقيدة من الأمور التي جرى عليها العلماء رحمهم الله تعالى في تسمية هذا العلم بهذا الاسم. وكذلك كما قلنا من أسمائه التوحيد، من أسماء هذا العلم التوحيد. وهو من باب إطلاق الاسم على الشيء بأشرف أجزائه، لأن علم العقيدة نبحث فيه مبحث الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر القضاء والقدر، ونبحث فيه كذلك ما يتعلق بالأسماء والأحكام من اسم الكفر والفسق، وكذلك ما يتعلق بمباحث الإمامة ولاة الأمر وكيفية تولية الإمام وكيفية التعامل معهم، كذلك يبحث فيه ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم وعدالتهم وكف اللسان عن الكلام فيهم ونحو ذلك. فإذن علم العقيدة يتناول هذه المباحث كلها. جرى جماعة من العلماء على تسميته باسم التوحيد من باب إطلاق أشرف من باب إطلاق الاسم بشرف الأجزاء على العلم كله، فأطلقوا عليه اسم التوحيد لأنه أعظم وأشرف الأجزاء في هذا العلم، وهو الأصل الذي يترتب عليه الإيمان ببقية الأمور المبحوثة في هذا العلم. التوحيد في اللغة من مصدر وحد يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. فنقول مثلا في توحيد الألوهية: لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله عز وجل ويثبتها لله وحده. فإذن هذا ما يتعلق بتسمية هذا العلم بالتوحيد. كذلك من أسماء هذا العلم السنة، من أسمائه السنة. معلوم أن السنة تطلق في اللغة ويراد بها الطريقة، ويراد بها الطريقة. فمنه قول الأول: رب وفقني فلا أعدل عن سنن الماضين في خير سنن، رب وفقني فلا أعدل عن سنن الماضين في خير سنن. فإذن المراد بقوله لا أعدل عن طريق الماضين، فإذن السنة تطلق ويراد بها لغة الطريق. أما عند الأصوليين فهي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره عليه الصلاة والسلام. ما المناسبة بين تسمية هذا العلم الذي هو علم العقيدة، ما المناسبة بين إطلاق هذه اللفظة السنة على هذا العلم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له، قال: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. قال: وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. فإذن جرت طريقة المؤلفين في هذا الباب الذي هو العقيدة أنهم يطلقون السنة ويريدون بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في باب الاعتقادات، كما في السنة للإمام أحمد وشرح السنة للبربهاري ونحو ذلك من مؤلفات أهل العلم. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات، ثم صارت في عرف كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. صارت السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنة. فإذن من إطلاقات العلماء على هذا العلم ومن تسميتهم له من أسمائه أنهم يطلقون عليه لفظ السنة، لأن السنة من مصادر هذا العلم، والذي لا تؤخذ العقيدة إلا من خلالهما اللذان هما القرآن والسنة، ويدخل إجماع السلف في ذلك تبعا. فإذن هذا ما يتعلق بتسمية هذا العلم بالسنة. كذلك من إطلاقات العلماء لهذا العلم أنهم يسمونه بالفقه الأكبر، يسمونه بالفقه الأكبر. وأطلق هذه التسمية الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، حيث له كتاب في العقيدة اسمه الفقه الأكبر. كذلك من أسمائهم لابد أن تفهمها هنا أن تسميتهم لهذا العلم بالفقه الأكبر هو ووصفه بالأكبر هو نسبي، أي أنه هو أكبر من حيث تعلقه بغيره، لأن الأعمال ما يتعلق بأعمال المكلفين لا تصح إلا إذا كان الإنسان صاحب عقيدة صحيحة. فسموا هذا العلم بالفقه الأكبر، لا يعني أن فقه الأعمال يزهد فيه وأنه لا حاجة للإنسان به مما يتعلق بمعرفة أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج. ليس في تسميتهم لعلم العقيدة الفقه الأكبر ليس فيه ذم لما يتعلق بالفقه المتعلق بأفعال المتكلفين من حيث الوجوب والحرمة والإباحة، وإنما هو إطلاق نسبي. لما كان فقه الأعمال ما يأتي به العبد من الأعمال لا يصح إلا إذا كان صاحب عقيدة صحيحة، فأطلقوا على هذا العلم الذي يبحث ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة سموه وأطلقوا عليه اسم الفقه الأكبر. كذلك من أسمائهم أنهم سموا هذا العلم بالشريعة، بالشريعة. ومنه ما كتبه الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، وذكر فيه ما يتعلق باعتقاد السلف ونقل كل ذلك مسندا. الشريعة تطلق ويراد بها ما خص الله عز وجل به كل نبي من أنبيائه مما يتعلق بالأحكام، كما قال ربنا عز وجل: لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة المراد بها هنا ما يتعلق بإيش؟ ما خص به كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأحكام الخاصة بهم. ويطلق كذلك ويراد بها الشريعة، ويراد بها ما اتفق عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأصول التي جاءوا بها جميعا، كما قال ربنا عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، ثم قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذن المراد بالشريعة هاهنا هو الأصول التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فأطلق على هذا العلم باسم، أطلق عليه اسم الشريعة. فإذن هذا ما يتعلق بالعقيدة وأسمائها. عقيدة أهل السنة والجماعة، ما معنى أهل السنة والجماعة؟ يقال في اللغة: أهل فلان، أي هم أخص الناس به وأقربهم إليه، كما يقال مثلا: زيد أو بيت زيد أهل لزيد، أي هم أهله ويختصون به وأقرب الناس إليه. فأهل السنة المراد بها هم المختصون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أهل السنة والجماعة. السنة كما مر معنا هي في اللغة الطريقة، وأما المراد بها في الاصطلاح هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات. فأهل السنة هم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخذون بسنته، وهم كذلك الجماعة. ويدل على صحة هذه التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة ذكر فرقة واحدة ناجية، فقال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما كان على مثل ما أنا عليه اليوم، هذه هي السنة، وأصحابي هذه هي الجماعة. فإذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الوصفين في قوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكذلك لأهل السنة والجماعة أسماء أخرى، يسمون بالفرقة الناجية، ويسمون بالطائفة المنصورة، ويسمون بالسلف وبالسلفيين ونحو ذلك من الأسماء الشرعية. ها هنا لابد من وقفة عند التسمي والانتساب للسلفية. فالمخالف قد يقول لك إن هذه التسمية خطأ، وأنك قد تحزبت لشيء سميته بالسلفية، أو لفرقة سميتها بالسلفية، أو لجماعة سميتها بالسلفية ونحو ذلك. نقول إن هذه التسمية هي تسمية صحيحة، وما تحمله من المعاني هو معنى صحيح. فأهل السنة ذكروا هذه التسميات من أجل أن يفرق الناس وأن يعرف الناس الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. فلما تركت السنة سموا بأهل السنة، ولما ترك الناس الاستدلال بالحديث وأخذ الأحكام وأخذ العقائد من الحديث سموا بأهل الحديث، ولما ترك الناس فهم السلف سموا بالسلفيين. فالمسألة فيما تضمنه اللفظ من المعنى. وأما الفرق الأخرى كمن ينسب إلى الأشعرية أو ينسب إلى الماتريدية في المدارس العقلية المعروفة، أو ينسب إلى المدارس الذوقية الكشفية كان يقال الصوفية، أو ينسب إلى المناهج الحركية كالإخوانية ونحو ذلك، أو المناهج الدعوية المبتدعة كالتبليغية، هذه الألفاظ وهذه التسميات هي متضمنة لأصول مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. وأما الانتساب للسلفية أو الانتساب لأهل السنة والجماعة أو لأهل الحديث والأثر فهي نسبة صحيحة ومعناها صحيح، وقد قال الله عز وجل في كتابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آمنتم به، الخطاب لمن؟ لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المراد بالانتساب للسلف، لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفهمهم لكلام نبيهم ولكلام ربهم، وفهم من تبعهم بإحسان، ولابد من هذا القيد: من تبعهم بإحسان. فإذا هذا ما يتعلق بأسماء أهل السنة والجماعة. لأهل السنة والجماعة منهج ومصادر للاستدلال في مسائل الاعتقاد. أهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع السلف دل عليه ودل على حجيته، دل على حجيته القرآن، كما قال ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فإذا أهل السنة يأخذون عقائدهم من القرآن والسنة، ولا يفرقون في الاستدلال على مسائل الاعتقاد بالحديث المتواتر أو حديث الآحاد، لا يفرقون بين الحديث المتواتر والحديث الآحاد في استدلالهم على مسائل العقيدة، وإنما هذا التفريق أتى به المتكلم. كذلك أهل السنة والجماعة لا يرون تعارضا بين العقل الصحيح والنقل الصحيح، لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. وقد أقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الفحل درء التعارض العقل والنقل على هذا الأمر، لأن العقل هذا هو خلق الله عز وجل، ولأن القرآن كلامه سبحانه، وقد قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وكلام الصادق وفعله لا يتناقضان، والقرآن كلامه والعقل هو من خلقه سبحانه وتعالى. فإذا من أهم ما يميز أهل السنة والجماعة عن مناهج المتكلمين وطرقهم أنهم لا يرون تعارضا بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح، وأنه إذا ثم تعارض فإما أن يكون النقل ضعيفا كأن يكون الحديث ضعيف أو موضوع، وإما أن يكون العقل عقلا غير صريح غير سليم. فإذا هذا ما يتعلق بمصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة وما يتعلق بمناهج التأليف، وإلا فالكلام فيها يطول، وإنما نحن نشير إشارات يسيرة جدا. أهل السنة والجماعة فيما يأخذونه وفيما يبنون عليهم عقائدهم لهم خصائص. من أبرز خصائص أهل السنة والجماعة أنهم وسط بين الفرق، فأهل الإسلام وسط بين الملل، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. فأهل الإسلام وسط بين الملل، حيث أنهم لم يرفعوا المخلوق إلى درجة الخالق سبحانه وتعالى، أو لم يرفعوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى درجة الخالق سبحانه وتعالى كما فعلت النصارى بعيسى عليه السلام، وكذلك لم يقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما فعلت اليهود. كذلك أهل السنة والجماعة هم وسط بين الفرق، فهم وسط في باب الأسماء والأحكام بين المرجئة والخوارج، وهم وسط في باب القضاء والقدر بين الجبرية والقدرية، وهم وسط في باب الأسماء والصفات بين الممثلة وبين المعطلة. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فهذا من خصائصه. إذا علمنا هذه المقدمات التي تتعلق بهذا العلم الجليل وأهميته وما خص الله عز وجل به أهل السنة والجماعة من الخصائص، لا شك أن النفس تطوق إلى تعلم هذا العلم. طالب العلم لكي يحصل هذا العلم العظيم الجليل الذي هو الاعتقاد، وإذا أراد أن يحصل أي علم من العلوم الشرعية ينبغي عليه أن يراعي التدرج، ينبغي عليه أن يراعي التدرج. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، قال عن يونس بن يزيد قال: قال لي ابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وقال: وروينا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا منه أحسن. وقال ابن عبد البر كذلك: قال الخليل بن أحمد: اجعل تعليمك دراسة لك، واجعل مناظرة العلم تنبيها بما ليس عندك، وأكثر من العلم لتعلم، وأقلل منه لتحفظ. وروي عنه أنه قال: أقلوا من الكتب لتتعلموا، وأكثروا منها لتعلموا. فإذا فرق بين مرحلة التعلم ومرحلة الأداء. أقلوا من الكتب لتتعلموا، وأكثروا منها لتعلموا. فإذا تم مراحل ينبغي أن يدرجها طالب العلم وأن يسير فيها. كذلك جاء عن الإصمعي أنه قال: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا أضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ودل على ذلك كتاب الله عز وجل، حيث قال ربنا عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأنزل الله عز وجل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا، وذكر الله عز وجل علة ذلك فقال: كذلك لنثبت به فؤادك. قال الخطيب البغدادي: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل ويضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. فإذا ينبغي على طالب العلم أن يراعي ذلك في تحصيله، وأن يراعي هذا الأمر في تحصيله لهذا العلم. وكثير ممن لا يوفق لطلب هذا العلم وغيره من العلوم إنما يؤتى من هذه الجهة كما سيأتي التمثيل على ذلك. قال ابن خلدون في المقدمة: اعلم أن تلقين العلوم إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا مغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. قال: هذا وجه التعلم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق الله عز وجل وييسر على العبد. فإذن هذه أصول في تعلم العلم عامة، وفي تعلم علم العقيدة خاصة. ومن لم يراعي هذه الأصول في تعلم هذا العلم فإنه يوشك أن يزل وأن يضيع. فإذن كيف طريقة التدرج في هذا العلم الذي هو العقيدة؟ أول شيء ينبغي عليك أنك تتصور المسألة تصورا صحيحا، بمعنى أنك لا تدخل المسألة في ذهنك من مسائل العقيدة إلا وقد ضبطها وأتقنتها على طريقة أهل السنة والجماعة. بعض الناس تكون المسألة ليست مقررة عنده تقريرا وافيا على طريقة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك يريد أن ينظر في كتب المخالفين لأهل السنة والجماعة ويريد أن يرد ونحو ذلك من هذه المقاصد الشرعية، ولكنه هو ليس أهلا لذلك، فتكون المسألة عنده لم تقرر بعد على طريقة أهل السنة والجماعة، الميزان والقسطاس الذي سيزن عليه الأقوال لم يحصله بعد، ثم بعد ذلك ينظر في كتب المخالفين لكي يرد عليهم أو نحو ذلك، فيلبس عليه ويدخل عليه الضلال من هذه الجهة. وهذا الذي حصل للأشاعرة والماتريدية ونحوهم في مناظرة الفلاسفة، وهذا تراه عند جماعة من الضلال مثلا لم يضبط باب الإمامة عند أهل السنة والجماعة ما يتعلق به من الشورى وما يتعلق بطريقة تولية الإمام ونحو ذلك من هذه الأمور، ثم بعد ذلك ينظر في كتب المخالفين من العلمانيين والليبراليين ونحو ذلك، وهو لم يضبط هذا الباب على طريقة أهل السنة والجماعة، فيدخل ما قرأه على الأدلة الشرعية. فمثلا يقول لك: اجتماع الصحابة في سقيفة بني سعد هذا أول برلمان عرفه الصحابة. هذا دخل عليه الضلال من أي جهة؟ لم يضبط باب الإمامة عند أهل السنة والجماعة، ولم يعرف الفرق بين الشورى التي عليها أهل السنة والجماعة والتي هي من وسائل تولية الإمام للرجوع لأهل الحل والعقد الذي هو من وسائل تولية الإمام، ولم يعرف الفرق بين هذا وبين الطريقة الديمقراطية ونحو ذلك، فيدخل عليه الضلال من هذه الجهة ومن هذا الجانب. فبدءاً ينبغي عليك أولاً إذا قررت المسألة أن تعرف تقريرها وضبطها على طريقة أهل السنة والجماعة، فإذا ضبطت ذلك كيف تضبطه؟ ينبغي عليك أن تعرف مسالك التأليف عند علماء العقيدة. فعندنا من كتب الاعتقاد هي الكتب المسندة، مثل الشريعة للآجري وشرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي والإبانة لابن بطة ونحو ذلك من هذه الكتب المسندة التي يبوب لها المصنف ثم ينقل آثار السلف في المسألة. هذه طريقة من طرق التأليف. وعندنا الكتب المختصرة التي هي فيها عصارة ما ذكره السلف رحمهم الله تعالى في كتبهم المسندة، مثال ذلك مقدمة الرسالة التي معنا، مثال ذلك الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، مثال ذلك لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي. فهؤلاء توافروا على كتب السلف وهضموا ما فيها ثم صاغوا ذلك في عبارة مختصرة، وردوا الأمور إلى الأصول الكلية التي ينبغي أن يضبطها طالب العلم. فأول ما يبدأ في القراءة لطالب العلم الذي يريد أن يحقق هذا العلم الذي هو العقيدة هو أن يتدرج في دراسة هذه المختصرات التي كتبها أهل التحقيق من أهل العلم، والتي فيها العصارة التي هي موجودة في الكتب المطولة في كتب السلف. فهذا من مسالك التأليف التي تعين طالب العلم في قراءة هذا العلم. كذلك من الكتب، منها ما يكون كتب تقعيد، يعني تكتب لطالب العلم مثل الواسطية، ومنها الكتب التي تكون كتب ردود، تكون فيها الرد على المخالف مثل السواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومثل منهاج السنة النبوية وغيرها من هذه الكتب. هذه الكتب التي تكون ردودا على أهل الأهواء والبدع لابد أن تكون عند طالب العلم ملكة كيف يتعامل معها، وهو يعرف ما يكون من كلام العالم، أن يكون يقرر الكلام تقريرا، وبين أن يكون الكلام من باب الإلزام للخصم المخالف. سيأتي المثال على ذلك يبين هذا الأمر. فإذا أولا بدءا تحرر المسألة وتفهمها على طريقة أهل السنة والجماعة، ويكون ذلك بقراءة المختصرات التي ألفها المحققون والتي فيها عصارة وخلاصة ما ذكر في كتب السلف ومن آثار السلف. وإياك قبل أن تتجاوز هذه المرحلة وأن تضبط هذه المرحلة أن تنظر في الكتب التي هي من الكتب العظام التي يكون فيها نقل الآثار وأنت لم تضبط المختصرات، أو أن تنظر في المطولات وأنت لم تضبط المختصرات، لأنه لا يكون عندك أصول ترجع إليها. فإذن هذه من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها. إذا لم يراعي هذه الأمور سيقع في زلل. مثال ذلك، إذا لم يراعي النظر في كتب فيما ذكرناه أنه لا يرى في الكتب المختصرة ولا يضبطها، ثم ينظر في الكتب الكبار، يقع له الخلل من جهات. من ذلك أن الباب في كتب العقيدة المسندة يكون فيه مجموعة آثار عن السلف. هذه الآثار تدل على معنى واحد ولكنهم يختلفون في التعبير عنها. مثال ذلك الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. تجد في كتب العقيدة المسندة من يقول من السلف الإيمان قول وعمل، قول وعمل. إذا لم تضبط هذه المسائل في المختصرات تقول إيش هذا قول وعمل؟ هل هذا الأثر يدل على أن الاعتقاد ليس من الإيمان؟ لا، ليس ذلك. وإنما المسألة أن القول والعمل يطلق ويراد به مطلق القول ومطلق العمل، فيدخل فيه قول القلب وقول اللسان، والعمل كذلك يطلق ويراد به مطلق العمل، فيدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. فعبر بعض السلف بهذه العبارة الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص إلى آخر الضوابط المعروفة، لأنهم نظروا إليه من جهة إيش؟ من جهة مطلق اللفظ. واضح الكلام؟ طيب، منهم من يقول قول وعمل ونية، فيزيد إيش؟ يزيد النية، يزيد النية، لأنه ظن أو خشي أن السامع لا يفهم من قوله قول وعمل أن النية داخلة في الإيمان، فذكرها وخصها بالذكر فقال قول وعمل ونية. منهم من خشي أن السامع لا يفهم من قوله الإيمان قول وعمل، لا يفهم أن يراد به قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فقال الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ففصل الكلام. منهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، فيضيف إيش؟ السنة. الأولين إنما هم يردون على المرجئة، ولذلك يذكرون العمل فقط، يقولون قول وعمل، رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فهذا قيد الأمر، وأنه إنما يراد به العمل المعتبر شرعا الذي يتاب عليه، الذي يكون فيه العبد متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأضاف القيد فقال قول وعمل وسنة. فهذه الآثار إذا لم تكن ضابطا للأصول، أصول هذه الأبواب وأصول هذه المسائل، ثم نظرت يقع عندك نوع إشكال وعدم فهم لكلام السلف رحمهم الله تعالى، كما مر معنا في هذا المثال الذي يتعلق بتعريف الإيمان. فلما تفهم هذا يتضح عندك أن كلام السلف رحمهم الله تعالى خارج من مشكاة واحدة. كذلك أحياناً يقرأ اللفظ في بعض الكتب وهو لم يضبط الأصول ولم يضبط المختصرات، فلا يفهم لغة السلف ولا كلامه. مثال ذلك ما ذكره الخلال في السنة، قال سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن الأحاديث التي تروى إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى، وأن الله يضع قدمه، وما أشبهه. فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا كيف ولا معنى. فهذه العبارة التي هي لا معنى، إذا لم تفهم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى ظننت أي مذهب؟ مذهب من؟ نفي المعنى، مذهب المفوضة. لكن انظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده أننا لا نعرف معناها. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، وصنف كتابه وسماه الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. فإذن يبين لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد أي معنى؟ معنى الجهمية، المعنى المبتدع المخالف لأهل السنة والجماعة. ودليل ذلك أنه قال وألف كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فإذا له تأويل، له معنى صحيح. وأما الجهمية فقد تأولوه فسروه على غير تفسيره الصحيح، تأولته على غير تأويله. واضح الكلام؟ فإذا هذه الآثار يضبطها لك هو معرفة أصول هذه المسائل وضبطها على طريقة أهل السنة والجماعة، فإذا مرت بك عرفت الطريقة الصحيحة في فهمها، لأن ثم أصول عندك في فهم هذه الآثار. كذلك من الأمور التي قد تقع لطالب العلم إذا لم يراعي المنهجية في طلب هذا العلم، أنه قد لا يفهم طريقة السلف رحمهم الله تعالى ومنهجيتهم في التأليف في هذا الباب. السلف رحمهم الله تعالى لهم منهجية ولهم طريقة في التأليف في أبواب الاعتقاد. أنت إذا لم تعرف هذه المنهجية قد يقع في قلبك شيء من هذه الكتب. مثلا تقرأ في بعض الكتب التي يكون عليها تحقيق حديثي من كتب العقيدة المسندة، ثم تجد المحقق يذكر الآثار يقول هذا ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، فأنت تقول كيف هو كتاب في العقيدة وهؤلاء كتبوا في العقيدة ثم يأتون ويستدلون بالحديث الضعيف في باب العقائد. هم ها هنا لا يستدلون، وإنما هو من باب الاستئناس. اسمع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على البكري لما أنكر عليه البكري، أنكر على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إرادة حديث مع ضعفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم معلوم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك، لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كلام شيخ الإسلام، ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد. فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. وهذا الخبر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وهذا الخبر من النوع الأول. فإذن هم يأتون في كتبهم بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، ثم يذكرون بعد ذلك بعض الآثار وبعض الأحاديث الذي يكون فيها ضعف، ولكن ذلك ليس من باب الاعتماد، وإنما هو من باب الاعتضاد. ومنها هنا تفهم أن صنيع شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وفي غيره من كتبه، تعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما سار على سنن من تقدمه من أهل العلم، لأنه يذكر الآية ويذكر الحديث الصحيح، وأما ما ذكره من الأحاديث التي تكلم فيها إنما هو من باب الاعتضاد ولا ليس من باب الاعتماد. فهذا إذا لم تفهم ذلك ولم تعرف كيف تتعامل مع المختصرات وتضبط المسائل هذه، تقع في مآزق فيما يتعلق بمعاملة كتب السلف ومن إعطائهم غير قدرهم ونحو ذلك. كذلك تجد في كتب العقيدة أنهم قد يدخلون بعض مسائل الفقه، يدخلون مسائل من مسائل الفقه، وهذا تجده عند ابن بطة في الإبانة وعند اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وغيرهم. فمثلا يذكرون أن أهل السنة والجماعة أنهم يمسحون على الخف، ويذكرون مثلا أنهم لا يبسملون، أي لا يجهرون بالبسملة في الصلاة. هذه المسائل مثلا مسألة المسح على الخف، هذه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه هي مسألة أجمع عليها أهل السنة، والذين ينكرون المسح على الخف إنما هم الشيعة والخوارج، إنما هم الشيعة والخوارج. افهم أننا الآن نتعامل مع المسح على الخف ليس على المسح على الجورة. المسح على الخف شيء، قلنا هذا عليه إجماع، والذين أنكروا المسح على الخف هم الخوارج والشيعة. وأما المسح على الجورب فهذه مسألة فقهية فيها خلاف بين العلماء، وإن كان الراجح أنه يقاس الجورب على الخف ولا وليس ثم سبب وعلة تمنع قياس الجورب على الخف. فإذن الآن الكلام على الخف، فلما أنكر الشيعة وأنكر الخوارج المسح على الخف وردوا ما كاد يبلغ التواتر أو لعله بلغ فيما يتعلق بهذه المسألة، نقل أهل السنة والجماعة هذه المسألة في كتب العقائد. نقل أهل السنة والجماعة هذه المسألة في كتب العقائد. طيب، كذلك من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها في هذا العلم، علم الاعتقاد، أنه يفرق بين مقام التقعيد والتصحيح وبين مقام التقعيد ومقام الرد والتصحيح. فإذن عندنا كتب هي كتب تقعيد يبين فيها الحق بأسسه، وعندنا كتب هي كتب ردود على المخالف. طبعا باب الردود هو قديم جدا، ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرد على الجهمية والمعطلة، والإمام مالك رحمه الله تعالى راه القدر والرد على القدرية، والله عز وجل رد على الكفار في كتابه سبحانه وتعالى. فإذن هذا أصل أصيل في هذا العلم، ولكن ينبغي عليك أن تعرف كيف تتعامل مع هذه الكتب. في كتب الردود قد يذكر العالم كلاما ولكنه يريد به إلزام الخصم، يريد به أن يلزم الخصم، هو لا يعتقد هذا وإنما يحاكمه على مذهبه وعلى طريقته. نضرب على ذلك مثالا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الشيعي في كتابه منهاج السنة النبوية كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يرد على الشيعي في مسألة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حيث كان هذا الشيعي ينكر خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك أوجه، ثم ذكر الوجه الثالث فقال: والثالث أن يقال إجماع الأمة على خلافة أبي بكر كان أعظم من اجتماعهم على مبايعة علي، فإن ثلث الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوا عليا بل قاتلوه، والثلث الآخر لم يقاتلوا معه وفيهم من لم يبايعه أيضا، والذين لم يبايعوه منهم من قاتلهم ومنهم من لم يقاتلهم، فإن جاز القدح في الإمامة بتخلف بعض الأمة عن البيعة كان القدح في إمامة علي أولى بكثير، فلا طريقة يثبت بها كون علي مستحقا للإمامة إلا وتلك الطريق يثبت بها أن أبا بكر رضي الله عنه مستحق للإمامة وأنه أحق للإمامة من علي وغيره، وحينئذ فالإجماع لا يحتاج إليه في الأولى ولا في الثانية وإن كان الإجماع حاصلا. هذا الكلام في مقام إيش؟ في مقام الرد. الآن هو يرد على هذا الشيعي، قال: وإن كان الإجماع حاصلا، فإذن يثبت الإجماع على صحة بيعة علي رضي الله عنه، ولكنه من باب المناظرة يقول له: أنت إذا طعنت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فالطعن متجه من باب أولى لخلافة علي، وإذا أثبتت خلافة علي رضي الله عنه فمن باب أولى أنت تثبت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وإن كان الإجماع حاصلا، أي وأنا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يثبت صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصحة خلافة علي رضي الله عنه. فالذي لا يعرف الفرق بين مقام المناظرة ومسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في باب المحاججة وإلزام الخصم، يقول: ما الذي يصنعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ افهم الكلام، هو هاهنا يلزم خصمه بما يعرفه، ثم بعد ذلك أثبت صحة خلافة علي قال: وإن كان الإجماع حاصلا، هو يلزمه بما يعرف. فإذن هذا من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يتفهمها في النظر في هذه المسائل، وهذا الذي أوقع أهل الكلام في الانحراف، أو هو من أسباب وقوعهم في الانحراف في باب الأسماء والصفات وفيما يتعلق بأول واجب على المكلف. أول واجب على المكلف منهم من يقول النظر، ومنهم من يقول القصد إلى النظر، ومنهم من يقول الشك. أول واجب عندهم هو الشك، والعياذ بالله محصل كلامهم أن أول واجب هو الكفر. استدلوا على ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام، لما قال الله عز وجل في كتابه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قالوا إن إبراهيم عليه السلام هاهنا شك، وبنى عقيدته على الشك، لم يفرقوا بين مقام المناظرة ومقام التحقيق. إبراهيم عليه السلام ها هنا يناظر قومه، رأى قمرا قال هذا ربي، أي أهذا ربي؟ يقول لقومه أهذا ربي؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، أي هو ينكر على قومه يناظرهم بدليل. قال ربنا عز وجل في أول الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فهو موقن إذن. وأما الذي أتى بعد فلما رأى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هذا في مقام المناظرة لقومه الذين كانوا يعبدون الأجرام العلوية من الكواكب والنجوم ونحو ذلك. فأهل الكلام لما لم يفرقوا بين مقام المناظرة ومقام التقعيد والتأسيس استدلوا بهذه الآية على ما ذهبوا إليه من الضلال فيما يتعلق بأول واجب على المكلف. كذلك من الأمور المهمة التي يحتاجها طالب العلم في تحرير مسائل العقيدة هو أن يعرف أصول المقالات، أن يعرف أصول المقالات. عندنا الآن مذاهب، مذهب الأشاعرة، مذهب الماتريدية، معتزلة، المتصوفة، وهؤلاء وهذه الفرق لها مقالات ولها عقائد. عندها مذهب في باب الأسماء والأحكام، عندها مذهب في باب الأسماء والصفات، عندها مذهب في باب القدر. هذه المذاهب وهذه المقالات لها أصول، لها أصول. فإذا ضبطت هذه الأصول التي يقول بها عرفت هؤلاء من أين ينطلقون ولماذا يقولون هذا القول، بعد ذلك فهمت هذه المذاهب وعرفت كيف تنقضها. خذ مثلا الأشاعرة، وهي أشهر فرقة كلامية موجودة اليوم ولها مذهب وطريقة في أبواب الاعتقاد. الأشاعرة هم جبرية في باب القضاء والقدر، مرجئة في باب الإيمان، مؤولة في باب الأسماء والصفات، وكذلك دخل عليهم ما يتعلق بالشرك، الشرك بالله عز وجل في باب الألوهية. فمتأخروا الأشعرية أمثال السبكي وأمثال ابن حجر الهيثمي وأمثال دحلان وأمثال محمد سعيد رمضان البوطي وعلوي السقاف، وهؤلاء هم في ما يتعلق بتوحيد الألوهية هم على مذهبي وعلى طريقة الصوفية من الشرك في هذا الباب. هذا كله له أصول. ما هو أصله؟ أصله أن هذه الفرقة في تفسيرها لكلمة التوحيد لا إله إلا الله فسرته بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل، ففسروا كلمة التوحيد بأنه انفراده سبحانه وتعالى بالقدرة على الاختراع، القدرة على الخلق. وهم ها هنا يتكلمون على أي نوع من أنواع التوحيد؟ قدرة على الخلق، هذه تدخل تحت توحيد الربوبية. فبحثوا هذه المسألة لأنهم كانوا يناظرون الفلاسفة ونحو ذلك ولم يفهموا حقيقة دعوة الرسل عليهم السلام، وهي الدعوة إلى توحيد الألوهية. هذا القول كان سبباً لضلالهم في بقية المسائل المتعلقة بالعقيدة. فقالوا من ذلك ترتب عليه أنهم لم يثبتوا أوصافاً أو قوة مودعة في الأشياء. بمعنى أهل السنة والجماعة يقولون النار محرقة، والذي جعل فيها قوة الإحراق وأودعها فيها هو الله عز وجل. فإذن يثبتون لها قوة مودعة فيها تكون سببا للإحراق، والماء يكون سببا للري، كما قال ربنا عز وجل فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. فأنبتنا به أي بالماء حدائق ذات بهجة، فإذن يكون الماء سببا للإنبات. كذلك قال ربنا عز وجل إن أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الأشاعرة بسبب عدم فهمهم وضلالهم فيما يتعلق بباب التوحيد وعدم فهمهم حتى لتوحيد الربوبية الفهم الصحيح قالوا إننا إذا قلنا إن النار هذه محرقة أثبتنا لها إيش؟ قدرة، فيكون هذا من باب الشرك. ونحن نقول إن معنى كلمة التوحيد هو أنه سبحانه قادر على الاختراع. قالوا إذا قلنا إن الماء يروي أثبتنا له إيش؟ قدرة على الإرواء، فيكون هذا من باب الشرك. فهم ها هنا لم يفرقوا بين مذهب الطبائعيين من الفلاسفة الذين يثبتون للأشياء قوى ذاتية، وهذه القوى ليست هي تحت قدرة الله عز وجل. هذا مذهب الطبائعيين من الفلاسفة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن للأشياء أوصافا ذاتية وقوة، ولكن هذه القوة إنما أودعها الله عز وجل وخلقها سبحانه وتعالى فيها، وإذا أراد سبحانه أن ينزعها نزعها، كما قال ربنا عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طبعا أنا أعرف أن هذا الكلام غريب عليكم، كلام الأشاعر، كان بعض أطباء الفضلاء دار حديث بيني وبينه عنهم، فلما أتممت قال لي هؤلاء عقلاء يعني أم مجانين، فهو كلام غريب، ولكن لكي نصل نفهم هذا لكي نفهم ما بعده. فإذا نفوا الأوصاف الذاتية لأنهم رأوه أنهم إذا أثبتوها هي من باب الشرك بالله عز وجل. ترتب على ذلك أنهم كانوا جبرية في باب القدر، قالوا إننا إذا أثبتنا إرادة للعبد وأنه يفعل بها أثبتنا له إيش؟ القدرة على الاختراع، فيكون إيش؟ من باب الشرك. فإذا قالوا بنظرية الكسب التي مؤداها هو القول بالجبر. فإذا صاروا في باب القدر صاروا جبرية، فمذهبهم جبري. كذلك هم مرجئة في باب الإيمان، لما قالوا إن الله عز وجل هو القادر على الاختراع هذا يدخل تحت التوحيد العلمي وإلا التوحيد العملي الإرادي؟ التوحيد العلمي وإلا التوحيد الإرادي يدخل تحت التوحيد العلمي، أن عندنا التوحيد من تقسيماته نقسمه إلى توحيد علمي وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وتوحيده في أسمائه وصفاته، والتوحيد العملي وهو توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته. فإذا هم قالوا، طبعا هو يدخل تحت هذا، ولكن فهمهم لهذا الباب ليس على سنن أهل السنة والجماعة. فإذا نظروا إلى توحيد الربوبية ولم ينظروا مطلقا إلى توحيد الألوهية التوحيد العملي، فأدى ذلك إلى الإرجاء، أدى ذلك بهم إلى الإرجاء. واضح الكلام يا إخوة؟ إذن توحيد عندنا قسمان، توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي هو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وتوحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. لما تكلم الأشاعرة في باب التوحيد إنما أتوا إلى باب إيش؟ ببعض المباحث المتعلقة بتوحيد الربوبية، ولم ينظروا إلى توحيد الألوهية. فهم مرجئة أرجأوا توحيد الألوهية، أرجأوا التوحيد العملي في باب التوحيد، فينتج عن ذلك أنهم في باب الإيمان سيرجئون إيش؟ العمل عن مسمى الإيمان، سيخرجونه، لأنهم هم نظروا إلى إيش؟ نظروا إلى التوحيد العلمي ولم ينظروا إلى التوحيد العملي. فلما جاءوا إلى باب الإيمان نظروا إلى الأقوال أو إلى التصديق، ولم ينظروا إلى إيش؟ ولم ينظروا إلى الأعمال. فهذا كله الأصل فيه والخطأ في تعريفي وفي فهم كلمة التوحيد. أدى بهم ذلك لما ظهر الشرك والتبرك بالقبور وطلب الأولياء ونحو ذلك، لم ينكروا، لأنه في فهمهم لكلمة التوحيد لا يرون أن هذا من الشرك، لأن التوحيد عندهم هو القدرة، قدرة الله عز وجل على الاختراع. وأما صرف العبادة فهذا لا يرونه إيش؟ لا يرونه من الشرك. فلذلك أدى بعد ذلك أن الأشاعرة كما قلنا مثال السبكي وابن حجر الهيتمي ودحلان وعلوي السقاف والبوطي من المتأخرين ونحو ذلك، أنهم لم ينكروا هذا الباب، ولم ينكروا الشرك في الألوهية لجهل الأشاعرة بأصل كلمة التوحيد. هذه معرفة الأصول تضبط لك معرفة مقالات الفرق، ثم تضبط لك بعد ذلك النقض على هذه الفرق. فمثلا هذا الذي يتبرك بهذا القبر يرجو أن هذا صاحب القبر يفعل له ويفعل، يقال له أنك أثبتت قدرة لغير الله عز وجل الذي هو هذا الميت، وهذا على فهمك لكلمة التوحيد هو إيش؟ هو شرك، هو شرك. فإذن معرفة الأصول ومعرفة المقالات تعينك على النقض على أصحاب المقالات المخالفة. كذلك معرفة أصول المقالات كما قلنا يعينك في الرد وفي معرفة الأصول التي تبنى عليها هذه القضايا. مثال ذلك عندنا الآن مقالات بدأت تنتشر في الشبكة ونحو ذلك من بعض طلاب الجامعات فيما يتعلق بالإلحاد. الإلحاد الذي هو قائم الآن يقيمه هؤلاء على أنهم لا يثبتون إلا ما يتعلق بالحواس، إلا ما يتعلق بالحواس. يقول لك أنا لا أثبت شيئا لا تثبته الحواس من السمع والبصر والذوق واللمس ونحو ذلك. فيأتي بعض الشباب المتحمسين يريد أن يناظر هؤلاء على هذه القاعدة، وهو أنه لا يثبت إلا ما يتعلق بالحواس، ما يتعلق بالبحث العلمي ونحو ذلك. فيصل معهم إلى مرحلة لا يستطيع أن يتم النقاش. لماذا؟ لأن الخلل أين؟ الخلل في الأصل الذي قائم، وهو حصر العلم وحصر المعرفة بالحواس. فأول ما يناقش فيه هذا الملحد وهذا المخالف هو هذه القاعدة التي قعدها لنفسه. قال له لا نسلم لك أن العلم وأن المعرفة لا تؤخذ إلا بالحواس. من صور ذلك مثلا هم عندهم شغف بما يتعلق بالبحث العلمي والتجربة. يقال له إن التجربة التي تثبت لك علم أنت تستخدم فيها أداة للعلم هي غير هذه الحواس. كيف ذلك؟ أتينا مثلا بقطعة حديد فسخنت، فلما سخنت تمددت، فيقولون إيش؟ الحديد يتمدد بالحرارة. هم هل جربوا كل الحديد الذي هو موجود على وجه الأرض أم حديد خاص أم قطعة من الحديد جربت؟ فعمموا الحكم وقالوا الحديد يتمدد بالحرارة. هذا التعميم هل هو من خلال التجربة وإلا هو حكم عقلي عن طريق القياس؟ حكم عقلي عن طريق القياس. فيقال له هذا الذي تشغف به من العلم الذي هو العلم التجريبي أنت لا مندوحة لك عن استخدام وسيلة غير هذه الحواس، وهو ما يتعلق بالتعميم العقلي واستخدام القياس. فتبدأ معه من هذه الجهة ثم تضع الأصول التي تكون أصولا للعلم ثم تدخل بعد ذلك فيما يتعلق بالفطرة وما يتعلق بخبر الصادق، ثم بعد ذلك يدخل طالب العلم في مناقشة أمثال هؤلاء. فإذا لم يعرف هذه الأصول ودخل معهم من الأول لن يصل معهم إلى نتيجة، بل قد يكون كلامه معهم فتنة للمؤمنين عياذا بالله عز وجل، ويسيء من حيث أراد أن يحسن. كذلك معرفة أصول المقالات تعينك على بعض العبارات التي تكلم بها السلف رحمهم الله تعالى. فمن ذلك مثلا قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: سألت مالكا عمن حدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته، والحديث الذي جاء فيه إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد. فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث بها أحد. فيأتي المؤولة والمعطلة من أجل أن يستدلوا بهذا الأثر على أن مذهب مالك رحمه الله تعالى إنكار هذه الصفة، وليس الأمر كذلك. فإن مالك رحمه الله تعالى روى حديث النزول في الموطأ، وروى حديث الجارية كذلك في الموطأ، وروى حديث ضحك الله عز وجل في موطئه. فإذن هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يثبت الأسماء والصفات على طريقة أهل السنة، وكلكم إن شاء الله تعرفون أثره: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذن هذا الأثر علمنا أن أصول مالك رحمه الله تعالى وأن طريقته هي طريقة أهل السنة والجماعة. فلماذا قال مالك هذا الكلام في هذا الأثر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه عن الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، قال: إنما كره مالك ذلك لأن العلم الذي قد يكون فتنة للمستمع لا ينبغي للعالم أن يحدثه به، لأنه مضرة بالفتنة، وأن يكون بلغه لمن لا يفتتن به لوجوب تبليغ العلم، ولئلا يكتم ما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال رحمه الله تعالى: وأما أهل الاقتصاد العارفون بقدر مالك فيقولون: هو كان أعلم وأبين من أن ينهى عن رواية الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما، فإن هذا أمر بكتمان ما أمر الله عز وجل بتبليغه، ومخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التبليغ، حيث دعا لصاحبه بالنظرة في مقالته وتأديتها عنه. قال: والنهي إنما يكون لسبب خاص كضعف حفظ المحدث أو لدينه أو اشتغال المحدث بما به عما وجب عليه ونحو ذلك، كما كان عمر ينهى عن الحديث الذي لم يضبطه صاحبه، وينهى أن يشتغل الناس عما يؤمرون به في القرآن بما لا يجب عليهم من الحديث ونحو ذلك. فهذا الكلام فيما نقل عن مالك في هذا. وأما بقية السلف الذين كانوا قبله وبعده فقد رووه كله وبلغوه، وحمله أكابر العلماء بعضهم عن بعض. وقد مر معنا أن مالكا رحمه الله تعالى نفسه روى أحاديث الصفات في موطئه، وكما مر معك من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما نهى مالك عن ذلك في حالة خاصة، ومن باب ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمعرفة أصول المتكلم ثم بعد ذلك معرفة كلام العلماء في ذلك وتوجيه ذلك، هذا مما يعين على فهم كلام السلف وتحريره وضبطه. كذلك من الأمور المهمة لطالب علم الاعتقاد تحرير معاني الألفاظ المشتركة، فثم ألفاظ يذكرها أهل السنة والجماعة ويتكلم بها، ويتكلم بنفسها أهل البدعة، ولكن المعاني التي يحملها اللفظ عند أهل السنة والجماعة ليس هو المعنى الذي يريده المتكلمون. مثال ذلك تفسير الإيمان بالتصديق، ثم عبارات للسلف وللعلماء أنهم يفسرون الإيمان بالتصديق، ولكنهم لا يريدون به التصديق الذي يريده به المتكلمون من الأشاعرة ونحوه، وإنما يريدون به التصديق الذي يستلزم العمل، كما في قول الله عز وجل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. كيف صدق إبراهيم؟ أنه عمل بأن أخذ إسماعيل عليه السلام وتله للجبين ونحو ذلك مما هو معروف في الآية. فتفسير الإيمان بالتصديق عند السلف من عبر عن بهذا اللفظ إنما أراد هذا المعنى الشرعي الذي هو يستلزم العمل، ويذكرون التصديق ثم يفسرونه بذلك، يفسرونه بالتصديق الذي يستلزم العمل. وأما التصديق الذي يطلقه الأشاعرة هو التصديق المجرد الذي لا يتبعه عمل. فمعرفة هذه الألفاظ وما تحمله من المعاني عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم من المتكلمين مما يعين طالب العلم على فهم اعتقاد أهل السنة وعلى النقد على المخالفين. فإن الأشاعرة يأتيك ببعض الآثار من كتب السلف ويقول لك: هؤلاء يذكرون هذا. فإذا حررت المسألة وحققتها وجمعت كلام السلف رحمه الله تعالى بعضهم إلى بعض، علمت أن التصديق الذي يريدونه ليس هو التصديق الذي يطلقه المتكلم. كذلك من الأمور التي تعين طالب العلم على فهم كلام العلماء في باب الاعتقاد معرفة البساط التاريخي للكلام. فالسلف والعلماء رحمهم الله تعالى لهم كلمات ولهم رسائل ونحو ذلك. بعض هذه الرسائل وبعض هذه الكلمات لا تفهم إلا عن طريق معرفة السياق التاريخي لها. مثال ذلك في معرفة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبناؤه وأحفاده. معلوم أن هذه الدعوة كانت بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، وكانت دعوة ودولة، وقامت في خلال ذلك حروب ونحو ذلك. من لا يعرف هذه الوقائع ثم ينظر في بعض رسائل أئمة الدعوة لا يفهم كلامه. مثلا أنت تسمع من الناس من يقول إن محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، وهو تقولون أنتم هو المجدد ونحو ذلك، وهو قد خرج على الدولة العثمانية. لم تكن ثم سلطة في نجد للدولة العثمانية، ومن رجع إلى المخطوطات التي في تركيا وفي غيره عن يعرف يومئذ بالإيالة، يعني كانت الدولة العثمانية في تركيا ثم بعد ذلك لها ولاة في كل قطر من الأقطار التي تحت سلطتها. وهؤلاء الولاة لهم ديوان معروف مشهور في بعض المكتبات، مكتبات المخطوطات في تركيا وغيرها، لا يوجد فيهم اسم أحد كان واليا على تلك البلاد، على بلاد نجد. فلم تكن ثم أصلا سلطة للدولة التركية على تلك البلاد. ف فالقول بأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأن الإمام سعود رحمه الله تعالى خرج على الدولة التركية هذا جهل بالتاريخ. كذلك مثلا بعض كلام أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى مثل الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمثال الشيخ حمد بن عتيق فيما يتعلق بمسائل الولاء والبراء، وهذا وقع فيه حتى بعض الباحثين ممن كتبوا رسائل الدكتوراه ونحو ذلك، يعني يقرأ الكلام يكون هذا الكلام رسالة من الشيخ سليمان حفيد الشيخ بن عبد الوهاب أو الشيخ حمد بن عتيق، هو موجه لقوم معينين، هو موجه لقوم معينين، الشيخ يعرفهم ويعلم أن دعوة الحق قد بلغتهم وأنه قد أقيمت عليهم الحجة وأنه قد انتفت عنهم الموانع، ويكون البساط التاريخي لذلك في وقت حرب هجوم الإفرنج وغيرهم على الدعوة السلفية بنجد، فيشتد علماء الدعوة على هؤلاء وأنهم يتقوا الله عز وجل في عدم موالاة الإفرنج من الكفار وغيرهم على الدعوة التي عرفوها وعلموها، ويزهدونهم في ذلك تزهيدا شديدا. فالذي يقرأ هذا الكلام ولا يستحضر في عقله أن القوم أن المشايخ رحمهم الله تعالى إنما يخاطبون قوما معينين وأن ذلك إنما هو في ظرف معين في ظرف الحرب ونحو ذلك، لا يفهم كلامهم ولا ينتظم عنده كلامهم الذي يكون فيما يتعلق بالتقعيد في مسائل الولاء والبراء. فإذن هذا الكلام يكون لحادثة معينة لزمن معين، فلا يعمم على كل زمن ولا يعمم على كل قوم، فمن لم يستحضر ذلك، ولذلك هذا من جنس ما يستدل به الخوارج من كلام أئمة الدعوة في الدرر السنية، كثير منه إنما سببه هو هذا معرفة عدم معرفة البساط التاريخي الذي تكلم فيه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ونشروا فيه بعض الرسائل. كذلك من المسائل التي تتعلق بتحرير مسائل العقيدة وفهمها فهما صحيحا ما يتعلق بمعرفة اللسان العربي، وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عنه أنه قال: إنما ضل من ضل من أهل العراق بسبب جهلهم بالعربية. والأمثلة في ذلك كثيرة متوافرة، ونرجع إن شاء الله عز وجل الكلام في محاضرة لعلنا نجعل محاضرة مستقلة في علاقة علم العقيدة بعلم العربية، ولكن نكتفي بمثال واحد كما هو وقع الأمر بين عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد، لما جاء عمرو بن عبيد إلى عمرو بن العلاء وهو من علماء السنة والجماعة ومن كان إماما في العربية، قال له: أيخلف الصادق وعده؟ قال له: إنما من العجمة أوتيت، فإن العرب إذا وعدت بالخير ثم أخلفت رأت أن ذلك ذما، يعني الإنسان يعد بشيء من أشياء الخير ثم يخلف هذا مذموم عندهم، وأما أنه يتوعد بالشر ثم يخلف بعد ذلك فهذا ممدوح عندهم، هذا دليل على كرمه وعفوه ونحو ذلك. ومنه قول الشاعر يقول عمرو بن علاء إلى عمرو بن عبيد يقول له: ألم تسمع قول الأول وإني إن أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني إن أوعدته أي أوعدته بالشر أو وعدته أي وعدته بالخير لمخلف إيعادي أي إيعادي له بالشر ومنجز موعدي أي وعدي له بالخير. فهذا مثال معلوم بين العلماء فيما يتعلق بعلم العقيدة وعلاقته بالعربية. أذكر لكم مثالا حصل لنا ها هنا في المسجد قبل أيام قليلة أسبوعين أو نحو ذلك، أتى بعض الشباب المساكين ممن زين لهم الضلال ما يتعلق بتحسين مذهب الخوارج والخروج على الأئمة ونحو ذلك. فكان من الكلام جاء الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأئمة الذين يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقال هذا الشاب أن الكفر هنا المراد به هو الكفر العملي، الكفر المراد به هو الكفر الذي يكون من باب الكفر الأصغر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب، يوجد هنا من حضر المجلس معنا، فهذا لا يجيب. من لم يحضر المجلس كيف يرد على هذا؟ محمد، عندنا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالبواح، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وتوكيده لا يستقيم مع كونه ليس بالكفر الذي هو كفر الردة، هذا أول. قال لا، حتى بواح لا، هو من الأصغر. فقلت له سياق الحديث لا يساعدك، أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في أول الحديث؟ أنهم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، هذا إثم أم ليس بإثم؟ إثم. قال أنخرج عليهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا على مذهبه إثما. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أئمة يأثمون، أنخرج عليهم يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن يأثم. عرفتم كيف يفهم الحديث على هذا الفهم؟ فإذا سياق الحديث لا يساعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أول الحديث أنهم سيرتكبون آثاما، يهدون بغير هديه، يستنون بغير سنته، أخذ مالك، جلد ظهرك، إلى غير ذلك من هذه الأمور، فهم يأثمون. أنخرج عليهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواح. فإذا سياق الحديث ينقض عليه قوله، وإنما أتي بسبب جهله بالعربية ومعرفة سياقات الكلام، كلام العرب وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ختاما، هذه كما هو معلوم إنما هي إلماعة معتصرة، وإلى فالكلام يطول جدا، ولكن هذه إنما ذكرتها بسبب أن بعض الناس يكتب في مباحث الاعتقاد، خصوصا بعد الشبكة العنكبوتية الآن ونحو ذلك، ووجود المكتبة الشاملة وتوافر الكتب ونحو ذلك، ينظر في هذه الكتب ولا تكون عنده الآلة التي يتعامل بها مع هذه الكتب، فيفسد أكثر مما يصلح. أنت إذا أردت أن تصنع طاولة مثل هذه الطاولة لا يكفي أن تمسك المنشار، ولكن لا بد أن تكون نجارا. فإذا أمسكت المنشار ثم أردت أن تصنع مثل هذه الطاولة لن تحسن. طيب، ما قولكم في رجل يمسك المنشار ثم يصنع طاولة، هو أول مرة يصنع طاولة ثم يضعها هنا ويقول طاولتي هذه أحسن من هذه، ويقول للناس انظروا هذه الطاولة التي صنعتها أحسن من الطاولة التي هي مصنوعة من رجل حاذق بالنجارة، لابد أن يكون ضحكة بين الناس، لابد أن يكون ضحكة بين الناس. وكما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فأيها الإخوة، أنا إنما أريد زينكم ولا أريد شينكم، ولا أقول لكم هذه الضوابط وهذه الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، إنما لكي تتجنبوها ولكي تعرفوا عظم وشرف العلم الذي تطلبونه، ولكي تسيروا على السنن الذي سار عليه العلماء رحمهم الله تعالى، وإلا فالذي نراه الآن الله المستعان شيء عجيب. بعض الكتابات ينقل تكون عنده المكتبات الشاملة ونحو ذلك وكذا ويكتب مقالة ثم هو ليست عنده الآلة لفهم هذه الكلام فيأتي بالكلام الذي يكون ضحكة بين أهل التخصص. فوجود الكتب وتوافرها في حاسبك أو في بيتك أو في نحو ذلك دون معرفة الضوابط دون أن تكون نجارا كما ذكرنا في المثال هذا لا ينفعك، لابد أن تكون عندك هذه الآلة. من أجل ذلك ذكرت وطولت النفس في هذه القضايا. كذلك ختام ذلك من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها وأن يهتم بها في تعلم العقيدة هو أنه لا يتعلم ثقافة ولا يتعلم من أجل المتعة الذهنية وإنما يتعلم دين، يتعلم الإيمان. والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل. فإذا عرف صفة الله عز وجل السميع وصفة الله عز وجل البصير ونحو ذلك من هذه الصفات لا بد أن يكون لهذه الصفة أثر في هديه في حركته وسكناته في كلامه في تعامله مع إخوانه ونحو ذلك من هذا الأمور. ونختم بنص بديع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، يقول رحمه الله تعالى: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه، ومرادها إليه، مستويا على سرير ملكه، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي، ويدبر الأمور، نازلة من عنده، دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه، لا تتحرك في ذرة إلا بأذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه، ويمجد نفسه، ويحمد نفسه، وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من الغواية إن عصوا. ثم يقول رحمه الله تعالى: فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنفع بحياتها. فإذا طالب علم العقيدة لا بد أن يكون لما يتعلمه من هذه المسائل لا بد أن يكون لها أثر في عمله، أن يكون لها أثر في حركاته وسكناته، وأن يرى أثر ذلك عليه، لأنه يبحث في أعظم علم الذي هو مختص بأعظم معلوم الذي هو الله عز وجل. ودونك كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من هو في الإمامة في هذا الفن الذي هو الاعتقاد، ومع ذلك ترى منه هذا النفس الذي يتعلق بالتعرف على الله عز وجل ومحبته والأنس به سبحانه، بخلاف طريقة المتكلمين الذين كان منهم من يترك الصلاة ومنهم من يعاقر المعاصي، لأن العلم الذي تعلموه لا يورث الخشية. فإياك أن يكون تعلمك للعقيدة إنما هو لذة ذهنية، وإنما هو ثقافة ونحو ذلك، وإنما هو دين تعتقده ويؤثر في قلبك ثم بعد ذلك تعمل به. فهذه مقدمة تمهيدية للمتن الذي سيمر دراسته إن شاء الله عز وجل، وهو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وستأتي إن شاء الله تعالى بعض ترجمته وبعض كلام عن رسالته رحمه الله تعالى. ولا تجزع، لا تقل إذا كان هذا هو التمهيد ذكر فيه كل هذا من المسائل، لا تجزع. إن شاء الله سنتعامل مع المتن على الطريقة التي ذكرناها، نذكر المسألة ونقررها على طريقة أهل السنة والجماعة ونضبطها ونحققها إن شاء الله. فهذا هو المراد من هذه المتون. وأما ما يتعلق بأصحاب المقالات ونحو ذلك فهذا سيكون إن شاء الله في مرحلة أخرى عند دراسة الحموية والتدمرية ونحو ذلك من المتون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيكم بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بارك الله.